بيقولوا على مسألة الإلحاد، بيقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. يا ابن الموضة دي قديمة يا ابني، تحاول تفهمه ما بيفهمش. يا ابن الموضة دي كانت موضة السبعينات والستينات، واخد بالك انت، أيام الاتحاد الاشتراكي وأيام الجماعة اللي كانوا واخدين المعسكر الشرقي بتاع ايه الاتحاد السوفيتي. يا ابني خلاص الموضوع ده خلص يا حبيبي، وتحاول تفهمه ان حتى هذه النظريات بادت عند اصحابها، يعني حتى الجماعة الروسيين نفسهم بدأوا يغيروا النغمة دي. فانت لازم تفهم يا اخي الكريم ان الانسان سيموت حتى ولو كان ملحدا كافرا. ستيفن هوكينج ده من ابرز من انتشر اسمه في العالم في هذه المرحلة، ومات مؤخرا، وده كان من كبار العلماء بس مات ملحدا. اهو مات ولقي الله تبارك وتعالى، اهو ما نشوف بقى هل سينفعه إلحاده. زي الولد اللي طالع في المقدر الجديد اللي عندك، الواد مش عايز اقول الواد وخلاص، يقول لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر. اهو لما تدخل هناك هتشوف انت مستعجل على ايه، صح ولا لا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه من الآيات التي يستدل بها على إثبات أن هناك حياء في القبر، وأن هناك سؤالا وحسابا أو عقابا، واخد بالك. فاحنا عايزين نستغل الفرصة بتاعة موت أمنا الكريمة لنذكر أنفسنا بأن الموت حقيقة كبرى، ثانيا أننا جميعا سنفد على الله شئنا أم أبينا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ثالث حاجة، لابد وأن تفهم أن قانون الموت لن يستثنى منه لا شاب ولا صغير ولا كبير ولا حد، كله هيموت. بل إن النسبة التي تموت الآن بشكل مخيف هي نسب إيه؟ الشباب. كان زمان زمان لما الدعاء يقعدوا يتكلموا عن الموت وبتاع، كان كل الشباب بالذات يقعدوا يبصوا لهم كده، يعني إيه أنت بتكلم غيري، أنت تكلم براحتك، الدور جاي على جدي أبو 80 سنة. أو صاحبنا اللي كان بيقول الدور جاي على جدي أبو 80 سنة ده، هو أول واحد مات في كورونا، صح؟ وشيعنا جنازته، والناس تقول لك ده كان معانا امبارح صباح الصبح بينادوا عليه فلان مات. قال لا، فلان مات إزاي؟ مات لأن الله قضى وقدر أن يموت، بس خلاص، صح؟ فأنا عايزك تاخد بالك من هذا المعنى، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، يا شفت الفعل زحزح، لا ومختار ألفاظ، عفوا مختار حروف تقيلة، الزن والحاء، زحزح للدلالة على الثقل، يعني احنا قاعدين شوف، عارف اللي يقول لك زحزح يا جدع شوية كده. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة يا فقد فاز، يا ده فاز. أمال بقى اللي ترمى في الجنة على طول، واخد بالك، رمية واحدة كده، يبقى ده ايه بقى، واخد بالك؟ أمال بقى اللي بيلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك لأنافسن أصحاب رسول الله ولأزاحمنهم عليه، أبو مسلم الخولاني كان بيقول كده، أيظن أصحاب محمد أن ينفردوا به، والله لنزاحمنهم عليه. ناس بتشتغل وفاهمة بتعمل ايه، مش درويش ولا حاجة، ده كانوا فاهمين بيعملوا كويس، تاخد بالك. فانت تاخد بالك من هذا المعنى، خد بالك من أن الموت لم يترك أنبياء الله وهم خير خلق الله، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، الآية صريحة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأن في ناس بتنكر البعث زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. لا، ويؤكد الله تعالى باللام والنون، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أخذ بالك، عشان كده كان الشاعر يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الأجسام، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، كلنا سنموت، كلنا سيرحل، كلنا سيلقى الله تعالى، إلا أننا نحتاج أن نلقى الله وقد تغيرنا وتحررنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هو أصلا طبيعة النفس أنها تتلهى، أصلا شيء طبيعي جدا أن واحد ميسور الحال أنه يبقى عنده، أنه يبقى ملهي بالفلوس، بيبقى ملهي بشغله وملهو ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، مش غلط، خلي بالكم. هو بيعمل إيه بقى؟ المسلم بيستعلي على الشيء الطبيعي ده، وهو ده مناط التكليف، وهو ده اللي ربنا يسأله عنه، ان هو شيء طبيعي انه يميل للنساء. هو لو ما ملش للنساء يبقى راجل يا ابو محمد؟ ما يبقاش راجل، يبقى شيء طبيعي انه يميل للنساء. امال ايه؟ بيميل للنساء في الحدود التي شرعها الله. يبقى مناط التكليف انه يحط الحد اللي شرعه الله. شيء طبيعي ان انت بتحب الاكل، شيء طبيعي، صح يا مولانا؟ المهم ان انت تاكل من حلال وتاكل ما ينفعك ولا يضرك. القيدين دول مش سهلين، انت بتسمعهم بس هم مش سهلين. ان انت كل حاجة تتحرى فيها الحلال في زمن شيوع الحرام، يا الله، ده انت بتتنفس حرام، صح ولا لا؟ الناس بتستحل اي شيء الا من رحم الله، صح؟ مش يقول لك انا لو لقيتك جنيه هاخدك؟ طب ما ده استحلال، استحلال الحرام، استحلال الحرام ده كارثة، كارثة، مصيبة، مصيبة، فلينتبه لذلك. عشان كده يا اخواننا انا حبيت ان احنا نغنم وفاة هذه الام الكريمة لتذكرة انفسنا واخواننا بهذا الامر الذي نرجو الله تبارك وتعالى ان يحيينا على الاسلام وان يتوفنا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين. اللهم امين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.